منها لو حلف لا يأكل البيت فهلع لو حلف لا يأكل البيت فهو على الوجهين رضا ويحلف عند القاضي. وش عنده؟ سدى عنده؟ لو حلف لا يأكل البيض. طيب نعم. فهو على الوجهين رضا ويحلف عند القاضي بأكل بيض السبت وغيره ولا يحلف ولا يحلف عند أبي الخطاب إلا بأكل بيضه وزايره ما يره في حياته. وزعم صاحب الثاني أن التخصيص هنا إنما كان إضافة الأكل إلى الرؤوس إنما كان إضافة الأكل إلى الرؤوس والبيض حيث كانت العادة تختص تختص ولا تخص؟ لا تخص أحسن. إيه هذا بالتأكيد. حيث كانت العادة تخص مع ظاهر وعيها وظاهر كلامه. يعني وعيهما. إن ذكر الرؤوس والبيض ده أنواعه أحسن مثنى ذاك الرؤوس والبيض حيث كانت العادة تخص بعض أنواع عيدة وظاهر خلافه أنه لو علق حكم سوى لعم بغير خلاف وفي لا لعم ها؟ نعم الصواب لعم هذا أيضا مثل أكل البيض هل إذا أطلق البيض يراد به بيض ما يزايل في العادة أو يشمل كل بيض كبيض السمك وبيض الجراد وما أشبه الأول بل إنه حتى الذي يزايل عادة لا يشمل في عرفنا نحن البيض يشمل عندنا بيض إيش يخص عندنا بيض الدجاج فقط ولا يخطر ببال أحد أنك أردت بيض الحمام أبدا لو قلت إن فلانا عزمنا على الفطور وأتى بطبق بيض لم يشعر الناس إلا أنه بيض دجاج ولا يدور في خلدهم أنه بيض حمام أو سمك أو جراد أو ما أشبه ذلك وعلى هذا نرجع في هذا إلى العرف. نعم.